راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة الأكاديمية العلمية المباركة. زاد الله من نفعها وأعظم الأجر والمثوبة للقائمين عليها ووفقهم لما يحبه ويرضاه. هو رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل ما نقوله ونسمعه حجة وشاهدا لنا لا علينا، يا حي يا قيوم. أما بعد، فكان الحديث في المحاضرات السابقة إنما كان عن نواقض التوحيد ونواقصه وبعض الصور المختلفة من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تقدح في التوحيد إما في أصله أو في كماله الواجب، وتنقص من رونقه وجماله وأثره. وأشرنا إلى بعض المخاطر المترتبة على ذلك وما يترتب عليها من أمور في غاية الخطورة. ومن رحمة الله عز وجل، وهذا ما مر معنا وأشرنا إليه فيما تقدم، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا حرم على الناس شيئا حرم جميع الوسائل المؤدية إليه وحذرهم من ذلك. وهذا واضح في الحكم التشريعية في كثير من القضايا، مثل ما هو ظاهر في موضوع الزنا، صلى الله عليه وسلم حرم الله الخلوة بالأجنبية، وحرم الله النظر للأجنبية، وحرم الله الاختلاط وغير ذلك من الأمور، السفر بغير محرم وغيرها من الأمور المعروفة لحماية الناس من الوقوع في هذه الجريمة النكرة. إذا كان هذا في قضية من القضايا وكبيرة من الكبائر، فكيف بالتوحيد؟ لذلك كانت الذرائع واضحة جدا في عناية النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل شرع شرائع لحماية جناب التوحيد وما يخدشه، ومنع من أشياء في أصلها مباح مخافة أن يقع ما يقدح في التوحيد وفي أصله. ولذلك فإن الله عز وجل منع من سب آلهة المشركين والكفار، مع أنها آلهة يعني تستحق السب وآلهة باطلة، مخافة أن يسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا أصل في قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة شرعية جاء الأصل والنص عليها في القرآن، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القولية والعملية، وخاصة فيما يتعلق بالذرائع المؤدية للشرك، سواء كان الشرك الخفي أو الشرك الجلي، الظاهر أو الباطن، الكبير أو الصغير. لما كان الحديث عن الذرائع المؤدية للشرك، ناسب أن يكون هناك يعني تنبيه وبيان ودراسة ومعرفة بما يسمى بالتوسل وما يتعلق به من أحكام. ومعلوم أن التوسل من الموضوعات التي لها تعلق بما سبق من أبواب الشرك والكفر، لأنه اتخذ ذريعة لتمرير والتدليس على الناس وترويج بعض الصور الشركية باسم التوسل، باسم التوسل، فاقتضى ذلك إلى الوقوف عليه وعلى أقسامه والمشروع منه وغير المشروع. لأن هذا اللفظ وهو لفظ التوسل من الألفاظ التي حصل فيها إجمال واشتباه، وصار لفظا مشتركا بين معان صحيحة جائزة مشروعة جاءت النصوص بها، وبين معان باطلة تقدح في التوحيد في أصله أو في كماله نسأل الله العافية. ولذلك فإنه التوسل لا يرد ولا يقبل إلا إذا سئل واستفصل عما يعني القائل عن التوسل، ماذا يعني، هل يعني المعنى الصحيح أو يعني المعنى الباطل. فالألفاظ المجملة لابد فيها من التوضيح والبيان حتى يكون الجواب مطابقا للواقع ومبينا للحقيقة دون خلافها. وهذا يعطينا إلى الحذر من مسلك من مسالك أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال، وهو التلاعب بالمصطلحات، فيأخذون مصطلحا شرعيا له أصوله وله دلالته في الكتاب والسنة، فيحملونه على معان باطلة يريدون ترويجها ويريدون تسويقها ويريدون تزيينها للناس، فيعلم الناس أن هذه لها أصل شرعي، فيظنون أن هذه التطبيقات لهذا المصطلح أنها شرعية، فيقعون في المحذور وهم لا يشعرون. فهي من وسائل التلبيس والتدليس وإغواء الجهلة والبسطاء في تمرير تلك البدع وتلك الانحرافات والضلالات. وهناك أمثلة كثيرة، منها هذا اللفظ لفظ التوسل، ومنها التأويل، فالتأويل جاء في القرآن والسنة بمعنى، واستعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى على معنى، فجاء المتكلمون المغرضون فحملوه على معنى آخر ليروج وليقبله الناس، وهو تحريف الكلمة عن مواضعه، وهو تفسير النصوص وحملها على معان غير ما أراد الله تعالى أو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من الأمور التي هي في غاية الخطورة والواجب الحذر منها. ولذلك لما عد ابن القيم رحمه الله تعالى عد الطواغيت في كتابه الصواعق المرسلة، الطواغيت الأربعة، عد منهم التأويل، وإن والتأويل إنما اتخذ تكأة لتمرير الباطل في أشياء كثيرة، في الاعتقادات، في العبادات، في السياسات، في المعاملات، في أشياء كثيرة جدا. والآن رجعت الحرب جذعة، فاستعمل التأويل لترويج كثير من القضايا لإبطال مدلولات النصوص وحملها على معان يريدها المغرضون، لا التي أرادها الله وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة رضي الله تعالى عليهم ونقلوها لنا. كذلك بالنسبة للتوسل، فهو من المصطلحات الشرعية، له ذكر في كتاب الله عز وجل، ورد في كتاب الله عز وجل، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك التوسل المشروع بضوابطه الشرعية، وهناك التوسل المذموم وهو الذريعة للشرك كبيره وصغيره، وهي التي سيأتي الكلام عليها وتفصيلها فيما يأتي من الكلام. قريبا من هذا ما تقدم في الكلام على الرقى، الرقى لها رقى شرعية، رقى جائزة شرعا مشروعة بضوابط معينة، والرقى الممنوعة الشركية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص بالتحذير منها. فالتوسل من حيث الأصل في معناه اللغوي هو السبب الموصل إلى المطلوب، من حيث المعنى اللغوي هو السبب الموصل إلى المطلوب، وهو التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. توسل في نوع من الرغبة والإقبال القلبي، هو التقرب إلى المطلوب والتوسل إليه برغبة. ولهذا قال ابن الأثير الإمام اللغوي المشهور، قال: الواسل هو الراغب، والوسيلة هي القربة والواسطة. والوسيلة هي القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل، وجمعها وسائل. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إلى الله عز وجل. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه المسألة، في أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:

الوسيلة. وجاء في سورة الإسراء في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه الآية صريحة في الأمر بابتغاء واتخاذ الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فما هي الوسيلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بابتغائها للتوصل إليه سبحانه وتعالى والتقرب إليه عز وجل؟ ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة بمعنى القربة، أن الوسيلة بمعنى القربة، وهذا قول جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء والحسن وابن زيد وغيرهم من المفسرين، من أئمة المفسرين. ولهذا يقول الإمام المفسرين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول عن هاتين الآيتين، يقول: أي اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة إليه بما يرضيه، اطلبوا القربة إليه بالعمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى. هذا في القرآن. جاء في السنة كما قلنا في ما تقدم في بمعنى أيضا المنزلة والمكانة والقربة عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها، يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم ذكر وحث على جزاء من سأل الوسيلة وهذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والحديث مخرج في الصحيحين، حلت له شفاعتي. وجاء أيضا في الحديث الآخر وهو قريب من معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعاء التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة في السنة هي المنزلة والمكانة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي منزلة في الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيدعى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزله تلك المنزلة الرفيعة والمكانة العالية اللائقة بمقامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه معاني الوسيلة في اللغة العرب وفي الاستعمال الشرعي، في الاستعمال الشرعي استعمالها في القرآن وفي السنة، وهي القربة أو الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوسيلة المشروعة. في قول الله عز وجل في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، جاء في سبب نزولها كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا مذكور في البخاري في صحيح البخاري. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الجن، وعبادة الجن كانت معروفة عند العرب ولا زالت للأسف، كانوا يعبدون الجن، بل بعضهم كما مر معنا يظن أنه يعبد الملائكة وهو في الواقع إنما يعبد الجن. نعم، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يعلمون. فلذلك يقول الله عز وجل معاتبا لهؤلاء الإنس الذين يشركون بالله ويعبدون الجن، يقول أولئك الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل أولئك الذين يدعون هم أصبحوا من المؤمنين الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة يتقربون إلى الله عز وجل ويتنافسون في القربى من الله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فهم المنافسة في عمل الصالحات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا فمعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يتنافسون في القرب من ربهم تبارك وتعالى ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رحمته ولذا فإن خلاصة ما تقدم فإن المراد بالوسيلة الواردة في القرآن هي ما يتقرب إليه سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات من الطاعات هذه هي الوسيلة التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فهذه من الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه وهو التضرع والانكسار والدعاء له سبحانه وتعالى أما في السنة فقد وردت كما ذكرنا في الحديث الواردة ببيان أنها منزلة في الجنة خاصة لعبد من عباد الله عز وجل وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فشرع لنا أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل أن ينزل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة الخاصة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى هذه معانيها في لغة العرب وبهذا يظهر لنا أن ثمة وسيلة أو وسائل مشروعة دلت عليها النصوص الشرعية في مقابل أن ثمة ما يطلق عليه وسيلة وهي من الشركيات ومن الذرائع المؤدية إلى الشرك وهو ما يظن وما يدعيه بعض الجهلة والمغرضين وغيرهم ممن يزعم وينادي ويقول إن دعاء الأموات والتقرب إلى الأموات وعبادة الأموات هذه إنما هي على سبيل الوسيلة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهي من باب الشفاعة والتوصل إلى الله عز وجل عن طريق هؤلاء الوسطاء وهذا المعنى الذي يروجه بعض المبتدعة ويروج للأسف عند كثير من القبوريين وعلى كثير من جهلة المسلمين هو بعينه هو الشرك الذي كان عند المشركين الذين قالوا عن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل هؤلاء شفعاؤنا عند الله نتقرب إلى الله بهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه هذا دليل على أن ثمة وسيلة مشروعة أو وسائل مشروعة ووسائل ممنوعة لعلنا نشير إلى شيء منها في بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا قبل الفاصل إلى الكلام عن معنى الوسيلة في لغة العرب، وعن الاستعمالات الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لهذا اللفظ، وما تعنيه هذه الاستعمالات وما دلالتها. وهذا يجرنا إلى الإشارة إلى أن هذا اللفظ المستعمل المطروح منه ما هو معان شرعية كالتي دلت عليها النصوص، ومنها ما هو معان بدعية وذرائع لتبرير الشركيات والباطل. وهذا ما يقتضي أن نشير إلى أن التوسل ينقسم إلى توسل مشروع دلت عليه النصوص وهذا مأمور به ومشروع ويحث عليه المسلم ويحرص على التقرب إلى الله عز وجل به والتوسل إلى الله عز وجل به، وهناك ما هو ممنوع فيحذر منه ويتجنب، ويعني يرد على دعاته وعلى من يزين للناس ويوقعهم بالباطل بمثل هذه المصطلحات المهمة التي تزين للناس الباطل، فيأخذون اللفظ الشرعي ويحملونه على معان باطلة تناقض الشرع وتناقض أصل حقيقة الشرع وهو التوحيد. فمن هذا يتبين لنا أن التوسل ينقسم إلى توسل مشروع وله صور متعددة كثيرة، وتوسل غير مشروع ممنوع وله صور متعددة كثيرة. وهذا هو يعني موضوع الحديث في القادم إن شاء الله في التفصيل في هذه القضايا، وكالمتبع وكالعادة وكما هو المطلوب، أولا نبين ما هو التوسل المشروع. لا يكون مشروعا إلا إذا دل عليه الدليل، وكل أمر من توسل أو غيره لا يدل عليه الدليل الصحيح من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مردود وإن قال به من قال. وكل توسل ممنوع لا يدل عليه الدليل، كل توسل لا يدل عليه الدليل فهو مرفوض مردود وإن قال به من قال، وإن حسنه من حسنه، وإن نسب إلى يعني بعض الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة عند الناس، فهو العبرة إنما هي بالدليل، والاتباع إنما هو للدليل، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فهذا هو الواجب على المسلم وهو سبيل النجاة عند الله سبحانه وتعالى. فلو نظرنا إلى النصوص الكثيرة نجد أن التوسل المشروع يشمل أولا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى في جملتها أو مفردة، والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته العليا مجملة أو مفردة، أو وكذلك التوسل بالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. ولا شك أن العمل أن الإيمان هو أجل الأعمال الصالحة وأعظمها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، يتوسل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. فالتوسل إلى الله بالإيمان هو من أجل وسائل التوسل المشروع التي جاءت النصوص عليها كما سيأتي في تفصيلها فيما يأتي. وكذلك التوسل إلى الله عز وجل بإظهار عجز المرء وفقره واستكانته وحاجته إلى ربه ومولاه، وأنه لا حول له ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من التوسل. وكذلك التوسل بالدعاء بدعائه هو أو بدعاء الصالحين له، هذه من التوسل المشروع التي تنفع المتوسل بها عند الله سبحانه وتعالى. كون الناس يعدلون عن التوسل المشروع إلى التوسلات البدعية والتوسلات الشركية، فهذا لا شك أنه من أخطر ما يكون، والحامل عليه الجهل أولا بدين الله عز وجل، وهذا مما يقتضي أن نجتهد في الفقه في دين الله عز وجل. وأهم أمور الدين هو التوحيد والإيمان، وكذلك بسبب ترويج الأئمة المضلين، العلماء المضلين أصحاب المكانات في المجتمعات الذين يزينون للناس الباطل والصور الشركية ويسمونها بغير اسمها، وهذا من التلبيس والتدريس، فيسمون الشركيات بالتوسل، يجعلون دعاء الأموات والذبح للأموات والتقرب إلى الأموات، يجعلون هذا من التوسل المشروع، وهو في عينه الشرك الصراح الذي كان يقوم به ويعمله الكفار والمشركون الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم به على هذا، وتوعدهم الله عز وجل في كتابه العزيز بالنار وبئس القرار. فأول هذه الأمور وهو التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله عز وجل جملة، كما في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فنحن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، بثنائنا على الله عز وجل بأسمائه الحسنى نتوسل إليه عز وجل في التقرب إليه واللجأ إليه والسعي إلى تحقيق رضوانه سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله عن عبده آتاه ما سأل وحقق له ما طلب. فهذا من حيث التوسل المجمل بأسماء الله عز وجل بأسماء الله الحسنى. والتوسل الخاص ببعض الأسماء كما في قولنا: اللهم إنك عفو، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لو حينما سألته بما أدعو لو أدركت ليلة القدر، قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاسم الله عز وجل العفو يتوسل الإنسان إليه بأنه ما دام أن الله عفو فإني أسألك أن تعفو عن ذنوبي وتقصيري في جنبك يا حي يا قيوم. فهذه صورة من صور التوسل باسم من أسماء الله عز وجل. والأمثلة كثيرة، حينما تقول: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عزيز انصرني، وغيرها من العبارات التي يعني يقدم الإنسان بين يدي مسألته الثناء والتوسل إلى الله عز وجل بأحد أسمائه الحسنى الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوسل المشروع، وصوره كثيرة لو أردنا ضرب الأمثلة عليها. من ذلك التوسل بصفات الله عز وجل، إما بصفاته المجملة والعامة بصفاته العلى لله عز وجل، أو بصفات مخصوصة، وهذه لها أمثلة كثيرة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما يعني دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، كما في الدعاء المأثور: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد مما أجد وأحاذر. وهذه من الرقية الشرعية التي مر الكلام فيها. فهنا توسل بصفة الله عز وجل بعزة الله وقدرته، يتوسل إلى الله بعزته وقدرته بصفاته على أن ينقذه مما يجد من المرض مما أجد وأحاذر. فهذه صورة من صور التوسل بصفات الله عز وجل. منها على سبيل المثال أيضا: أعوذ بوجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أو هاتان أهون. فأعوذ بوجهك، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته عز وجل من أن يحل عذاب الله سبحانه وتعالى على العباد. فهذا توسل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومثلها اللهم برحمتك أستغيث، فالاستغاثة برحمة الله عز وجل والتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة هذا من التوسل المشروع. ومثلها أعوذ بكلمات الله التامات، هذه أيضا من التوسل المشروع. والأمثلة التي جاءت بها النصوص كثيرة أكثر من أن تحصى. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما علمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، بمعنى كما صليت على إبراهيم فصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. ونحو اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذا توسل الله عز وجل بأفعاله. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، هذا كله من التوسل بأسماء الله بأفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. ختام هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.